مش عايز يوصل يعني سبحان الله يفضل الشيطان الإنسان حتى يوصله إنه لا يريد أن يمضي على العمل. قام لعمل قام على ذلك العمل بمضض ضيق شديد حتى إنه يجد بعد ذلك الشيطان فرطمها ابنه لنفسه لأي عمل ويجد نفسه متساقل يكره كل حتى يكره مخالطة الناس. إنه والله ما عايز شبحة. لو وجدتي إني بتقولي والله ما أنا طايقة شبحة، والله أنا عايز أقعد لوحدي، والله أنا عايز أقفل عليا بالي، والله كل ده إعلامي أن ذلك الأمر لا يزيد إلا قربا من الشيطان، لا شيء يسعدك بل على العكس كل شيء تجديه مكتئب وحزين. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرحمنا رحمة واسعة ويعيننا أو نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجينا نظرنا يا أحبائي في أحوال الشيطان في واحنا بنتكلم عن هقول لكم عن ما ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيما يفعله الشيطان في الإنسان. ذكر ربي سبحانه وتعالى في إن الشيطان يحرم الحلال، حرم الأكل الطيب يعني كل ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان. ما وجدت شيء الإنسان بيحرمه على نفسه من الطيب إلا واعلمي أن ذلك خطوة من خطوات الشيطان، خطوة أخرى من خطوات الشيطان البعد عن الإسلام. لو دخل في الإسلام يدخل من الإسلام اللي بيعجبه ويسيب اللي ما بيعجبوش، زي بالظبط ما الأخت دي بتقول لي في المحاضرة لا نعمل كذا وما نعملش كذا أو نمشي كذا أو نتبع ما يفعله الناس أو كذا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يقول في السن كافة ويقول في هذه آية ولا تتبع خطوات الشيطان. اللي بيخليك تختاري اللي أنت عايزاه وتسيب اللي أنت مش عايزاه ده الشيطان. اللي بتخليك تقول لا مش هقدر أعمل ده لكن أقدر أعمل ده، يعني بتختاري. أيوة السلام عليكم. يعني بتختاري اللي بيجعلك تختاري هذا الأمر، لأن المفروض إنك تاخدي من أن الإسلام تدخلي في الإسلام بكمل. أن تقولي سمعنا وأطعنا. ما تختاريش اللي أنت بترتاحيه أو اللي أنت بتحبيه وتقولي إيه؟ ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا إن الشيطان دايما بيخوف الفقر. لذلك يقول الشيطان يعلمهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء. ما وقعت فحشاء إلا كانت بأمر من الشيطان. نسأل الله لنا العفو والعافية. يقول لما يخوف الإنسان الفقر، يخوف الفقر إيه؟ تاكل إيه في الجاية؟ لا تنفق. لو أنفقت إيه؟ هتبتلى بالفقر. لا اصرف فلوسك قبل ما حد ياخدها منك. لو كان إنسان، ولذلك يظل الشيطان يلعب هذا الدور في إنه يخوف الإنسان من الفقر حتى يجد الإنسان نفسه بخيل أو لا يبسط يده في العطاء. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا، ما يدفع العبد إلى الربا إلا الشيطان. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه إذا ابتلي العبد بالخوف. بعض الناس نسأل الله العبد مش الخوف من الخوف الهدام، الخوف المغرب الذي لا يأتي بعمل. أما الخوف من الله عز وجل فلابد أن يكون هناك خوف من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجدت نفسك دائما في خوف دائم، خايفة من إيه؟ خايفة من المستقبل، خايفة على الأولاد، خايفة لفشل في حياتي، خايفة ما تتجوزيش، خايفة ما يجيبليش كذا، خايفة من كذا، خايفة. أعلمي إنما ذلك من الشيطان، خوف أولياء. فما دفع الإنسان إلى الخوف المرضي يظل الإنسان جواه خوف، جواه خوف. مش عارفه ذلك هو سبب ايه. لا ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. بل ان الشيطان اذا وجد الانسان ضعيفا تسلط عليه وكان له قرينه فبئس القرين، يسوسه يصاحبه. كل واحد فينا طبعا كما تعرفوا فيه شيطان، لكن هناك فرق ان الانسان يكون قوي فيغلب على الشيطان، يستعيذ بالله بقوة فيعيده ربي سبحانه وتعالى، أو يتسلط عليه الشيطان بضعفه الشديد. الشيطان يتسلط على الضعيف، الإنسان الضعيف ما عندوش عزيمة. ذلك أعظم شيء يستطيع الإنسان يتغلب به على الشيطان ووساوس الشيطان وحيل الشيطان أن يكون عنده عزيمة في صد إن كيد الشيطان كان ضعيف. ذكر ربي سبحانه وتعالى في كيد الشيطان أنه ضعيف.

التفاؤل من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل من الشيطان، فإذا تفاءل أحدهم فليرده. لما تيجي تتفائلي بعض الناس لما تيجي تتفائلي تقعد تعمل سيرة وتطول براحتها قوي فيها. التفاؤل من الشيطان فإن تفاءل أحدهم فليرده. أو ما تلاقي نفسك بتوقع اللي هو كده على بالي وعلى بالي انا بخبطه، خاصة في الصلاة تقفي تصلي في الصلاة تلاقي واحدة كانت بتصلي وهي بتصلي تروح عاملة الصوت بتاع التفاؤل وتبقى مستقيمة أوي وهي بتعمل بيها. سبحان الله، هذا من الشيطان فعلا، هذا من الشيطان. فليرد ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها، شوفي بقى بقية الحديث اللي رواه البخاري زي ما بقول لكم زي ما قلت لكم تتابع ها كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالها ضحك منه الشيطان، يضحك عليه. طيب بيضحك عليه في الصلاة، بيضحك عليه برا الصلاة، بيضحك عليه وهو في العبادة، بيضحك عليه وبيحفظ قرآن، بيضحك ناس نسأل الله العفو والعافية. وذلك لأن التساؤل علامة الكسل، والشيطان ينبغ الكسل. ليك لو لقيت نفسك مرسلة على الضاعة تيجي تصحي صلاة الفجر ولا قبل صلاة الفجر ولا قيام الليل تبصي في النبات وتقولي استلم نامي شوية بعدك هي نيمك تقولي كمان ساعة لسه بدري جدا تروح لنفسك تروح لنيمك عشان تضيع عليك قيام الليل وتضيع عليك الفجر. وبعدين لو صحيتي بعد كده حتى نسأل الله لنا العافية. أسلحة المؤمن كما ذكرنا في الحرب مع الشيطان التوبة. الإنسان لازم يتوب إلى الله عز وجل. أسلحة كما قال ربي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون. على طول مجرد ما يمسهم طائف من الشيطان يتذكروا، يعني يتذكروا عقاب ربي سبحانه وتعالى ووعده وعيده فينيب ويتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هم مبصرون أي استقاموا على صحة ما كانوا عليه. وهذا يدل على الشيطان يكاد يجعل الإنسان في يعني تماما عن الحق، لكن الإنسان المؤمن وإن غاب عنه الحق قليلا فربنا سبحانه وتعالى بنوره أن بصيره. أصبح المؤمن في حرب مع الشيطان أيضا إزالة اللبس. إزالة اللبس يعني والغموض الذي يدخل من الشيطان. دائما الشيطان يوسوس للناس، مثلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المشهد كما بحيث الذي رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يكلمها قال بيوصلها وكان معتكفا. فاثنين من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنهم اللبس الشيطان، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني لقوا النبي واقف صلى الله عليه وسلم راحوا ماشيين يعني ماشيين بسرعة كده. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبهم شرا. فقالوا لهم قالوا لي برافو شوفي رسول الله قال لهم ما تركوش على لبسهم، قال لهم صفية برافو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له سبحان الله يا رسول الله احنا برضه شفنا فيك يا رسول الله. قال لهم سبحان الله الشيطان ده بيجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبهم شرا أو شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نتوقف عن أسلحة الشيطان. ما زالت أسلحة الشيطان، نسأل الله لنا العفو والعافية في الحرب الشديدة التي مع الشيطان. كان في أسئلة معلش عايزين نكمل فيها. يسأل سائل يقول صاحب محل ذهب اشترط واحدة خاتم ذهب أخذ منها مبلغا وبقى عليه مبلغ وقالت له سألت عليك الباقي بعد شهر، هل في ذلك حرمة شرعية؟ لا، إذا كانت خريطه يبقى عامل زي ما كنت بتشتري للتقسيط، والتقسيط ليس فيه حرمة بقول العلماء. طبعا التقسيط ليس فيه حرمة بقول العلماء. تسأل السائلة وتقول هل هناك فرق سماح، هل هناك فرق بين التعود والرقية؟ هل والسؤال الآخر هل كثرة التساؤل ينقض الوضوء؟ لا طبعا كثرة التساؤل لا ينقض الوضوء، بس نستعيد لما الشيطان الرجيم. التعود اللي هو التعود بإيه؟ الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعود يعني أعوذ بالله وأحتمي بالله سبحانه وتعالى، والرقية اللي هي الرقية

وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.